وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند كتاب الحج. يقول الناظم: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر: الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى. شرع الناظم في بيان فرض الحج وأركانه. فالحج فرض عين على كل مسلم، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحديث عبد الله بن عمر، وفيه أن الإسلام بني على خمس، ومنها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر الناظم أن فرضه مرة واحدة في العمر، فيجب على المسلم مرة واحدة في العمر، لحديث أبي بكر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فرض أي أوجب الله جل وعلا عليكم الحج فحجوا، أمر بالحج. فقال رجل: أكل عام؟ لأن الأصل في الأوامر أنها للتكرار. وأقيموا الصلاة في كل ماذا؟ في كل يوم، لأن أوامر الله كثير. وأطيعوا الله على الدوام. فهل الأمر بالحج يكون على الدوام؟ لأن الآن لما قال: فرض الله عليكم الحج فحجوا، وعادة الشارع في أوامره أنها تفيد التكرار، ولهذا احتاج أن يسأل: أكل عام؟ كما هي عادة الشارع في أوامره أنها تفيد التكرار. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم. لو قلت نعم أنه يجب في كل حج في كل عام، لوجب أن يكون الحج في كل عام، ولو وجب الحج في كل عام ما استطعت. وهذا من رحمة الله جل وعلا لعباده. إذا عرفنا الآن أن الحج حكمه أنه فرض ماذا؟ عين على كل مسلم، وأنه يجب مرة في العمر. ولهذا قال الناظم: الحج فرض مرة في العمر. إذا نص على أنه فرض، وعلى أنه مرة، وعلى أنه مرة في العمر. ثم ذكر أركانه، أركان الحج. الركن الأول الإحرام، ونعني بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في الحج. هذا ركن، فلو أن الإنسان ترك النية فإنه ماذا؟ فإن حجه يكون باطلا، لأن النية ماذا؟ ركن. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى وأمر بالنية، ولأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا ماذا؟ إلا بنية. كالصلاة، الصلاة لها تحليل، بها أو به يدخل الإنسان في الصلاة، فدل ذلك على أنه لا بد لها من نية كذلك الحج. إذا الركن الأول هو الإحرام، ونعني بالإحرام نية الدخول في المسجد. الركن الثاني السعي بين الصفا والمروة، لحديث عائشة لحديث عروة بن الزبير عن عائشة قال قلت إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. الآن يخاطب عائشة رضي الله عنها يقول لها لو أن رجلا لم يطف لم يسعى بين الصفا والمروة لم يضره ذلك، حجه يكون ماذا؟ صحيح. قالت لنا ما دليلك على هذا؟ من أين استنبطت هذا؟ فقال لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني ماذا؟ فهم من هذه الآية أنه مباح، إن شاء سعى وإن لم يشاء لم يسعى، لهذا قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، الذي لا يطوف بالصفا والمروة بالمروة لا يكون حجه ماذا؟ غير كامل. وهذا يدلنا على أن السعي بين الصفا والمروة ركن، لأن الحج لا يتم إلا به. ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أنه يعني إذا طاف فلا جناح عليه لا شيء عليه. فلو كان السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا لقال ماذا؟ ليس عليكم لا جناح عليكم ألا، يعني الذي لا يطوف الذي لا يسعى بين الصفا والمروة لا جناح عليه. لكن الآية بالعكس، أن الذي يطوف هو الذي لا جناح عليه. ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنميه على شط البحر، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعونه في الجاهلية. يعني أهل الجاهلية قبل أن يطوفوا بين الصفا والمروة يهلون أي عند الصنم، ثم يأتون بعد ذلك فيسعون بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام وهدم الأصنام كانت في قلوب الصحابة حرج أن يطوفوا بالصفا والمروة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك بعد أن يهلوا عند الصنم. فقال الله لا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا نسك باق إلى قيام الساعة. وما كنتم تفعلونه قبل ذلك عند الأصنام فهذا قد ألغي، لكن السعي باق. الشاهد من هذا قول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، فدل ذلك على أنه ركن. ولما روت حبيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول اسعوا فإن الله جل وعلا كتب عليكم السعي. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى. احتججنا بماذا الآن؟ بفعله، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، وأيضا أمر به لما قال اسعوا، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ثم أكد ذلك بقوله قد كتب عليكم السعي. هذا التأكيد يدلنا على أن السعي ماذا؟ ركن. على أن السعي ركن. إذن هذا هو الركن الثاني، وهو السعي بين الصفا والمروة. الركن الثالث وقوف عرفة ليلة الأضحى، أن نقف في عرفة، لكن متى؟ ليلة الأضحى، من غروب الشمس إلى طلوع ماذا؟ فجر يوم، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر أو من زوال الشمس إلى غروب ماذا؟ الشمس. أي شمس؟ ليلة الأضحى. معانا عند اليوم التاسع واليوم العاشر. الوقوف بعرفة يكون من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروب شمس يوم التاسع، إلى غروب الشمس. ويمتد أيضا لمن لم يقف نهارا، يمتد إلى طلوع الفجر، يمتد إلى طلوع الفجر. معكم وقوف بعرفة متى؟ من زوال شمس يوم التاسع إلى غروب شمس اليوم التاسع. من لم يقف يقف متى؟ يمتد إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الفجر. إذن وقوف عرفة ليلة الأضحى هذا ركن. نعم؟ لا لا، ركن في باتفاق. ركن يعني الوقوف بعرفة ركن باتفاق. إيه؟ اللي ما وقفش من زوال الشمس إلى الغروب يقف في الليل. مش من هذا بس يعني. إيه نعم، يعني يقف ليلا، يعني يجب أن يقف قبل طلوع الفجر في يوم العيد حتى يدرك الحج. إذن الوقوف بعرفة ركن. دليله ما جاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج، الحج يوم عرفة، فجعل الحج يوم عرفة. فلو لم يكن يوم عرفة ركن من أركان الحج لما جعل الحج ماذا؟ عرفة. فهذا يدلنا على أن أعظم ركن في الحج هو عرفة، ولهذا عرف الحج بعرفة. وعن عروة ابن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع. ما المراد بجمع؟ هي مزدلفة. يعني عروة بن مضرس أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، قلت أي عروة جئت يا رسول الله من جبل طيب أتللت غطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ متى جاء؟ مزدلفة. جاءه في مزدلفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة، أي صلاة التي في صلاة الفجر التي في مزدلفة، يعني جاءه في صلاة الفجر، جاءه في صلاة الفجر، أي فجر من يوم من يوم العيد، وهو في مزدلفة. قال من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تففه، يعني أن الحج لا يتم إلا بإدراك ماذا؟ الوقوف بعرفة، فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة ركن، على أنه ركن. الركن الرابع هو الطواف بالبيت، أي طواف لفاظة. لكن عندنا طواف في الحج ثلاثة، من طواف القدوم، طواف الإفاضة، وطواف الوداع. أي أي هذه الأمور الثلاثة ركن؟ هو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة الذي يكون ماذا؟ عقب الوقوف، عقب الوقوف بعرفة. إخراجا لطواف القدوم لأنه يكون في بداية أو القدوم مكة في بداية الحج، وإخراجا لطواف الوداع لأنه يكون في آخر الحج. إذن الطواف الذي يكون عقب رديف الوقوف هو طواف ماذا؟ هو طواف الإفاضة. إذن الركن هو طواف الإفاضة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقال خذوا عني مناسككم، وللإجماع على أنه ركن، ولما أخرجه البخاري ومسلم عن صفية أنها حاضت فقال أحابستنا هي، أي سينتظرها حتى تطوف، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. يعني الآن لو لم تطف طواف الإفاضة لكان حيضها مانعا لها من الخروج، أن تخرج خارج مكة. فلما أخبر أنها قد طافت طواف الإفاضة يعني ذلك أن حجها ماذا؟ قد تم، يعني أن الحج لا يكمل إلا بطواف ماذا؟ الإفاضة، مما يدل على أن طواف الإفاضة ركن في الحج. واضح لا؟ إذن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. إذن عرفنا أن الأركان أربعة: الإحرام والسعي والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. هذه الأركان لما كانت أركانا؟ لما لا يتم الحج إلا بها؟ لماذا بني عليها الحج؟ السؤال وضع، لماذا كانت أركان ولم تكن واجبات؟ لماذا لم تكن سننا وإنما كانت أركانا؟ لا يتصور الحج إلا بهذه. علاش؟ ما الدليل؟ لماذا لا يتصور الحج إلا بها؟ في شيء ثاني؟ لا لا حتى المبيت له مكان وليس ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في تركها للضعفة والنساء. معناته يعني حتى المرأة حتى الضعيف حتى المريض لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في تركها، مما يدل على أنها ماذا؟ ركن لا يتم الحج إلا به. ماشي. ولأن كل ما لم يجز تركه لعذر كان ركنا، هذه القاعدة. كل فعل في الحج لم يجز تركه لعذر يكون ماذا؟ يكون ركنا، ولأنه يفوت الحج بتركها. إذا ترك في جبران فات الحج. معيتم؟ ولهذا كانت أركانا. فمن خصائص الركن أنه لا يجبر بذلك، بل يجب ماذا؟ الإتيان به. والحج يفوت ماذا؟ بفواته. هذه خصائص الأركان، وعرفنا لماذا كانت أركانا. وقال يقول أركانه إن تركت لم تجبري، هذا ضابط الركن في الحج، أنه يجب الإتيان به، لو ترك بطل الحج، لا جابر له، فيش دم فيش فدية. الإحرام والسعي والوقوف وعرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة، ردفة ماذا؟ الوقوف وردفة الوقوف، هذه الأركان. وما شاء واقع. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر الواجبات. والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قتل. شوف ضابط الواجب، ما ضابط الواجب؟ ما جبر بدم. والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قبل ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليال ثلاث بمنى إحرام ميقات فذو الحليفة بطيبة بالشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمن آتيها وفاق تجرد من المخيط تلبية والحلق مع رمي الجمال أوفية. هذه واجبات الحج، كم؟ 11 واجبا. الأركان كم؟ 4. الواجبات 11. إذا ضابط الواجب هو الذي يجبر بدم، لو تركه الإنسان لا يأتي به، وإنما ماذا؟ يجبره بدم. طواف القدوم، وصل طواف القدوم بالسعي من غير تراخٍ، يعني ما يكون هناك فاصل بين السعي وبين الطواف. الأمر الثالث المشي في الطواف والسعي، لو ركب عليه دم إلا إذا كان لضرورة. إذا المشي في الطواف والسعي واجب، لو تركه يجبره بدم. الأمر الرابع ركعة الطواف، لكن في الطواف الواجب، لما كان الطواف واجبا كان ما كان تابعا له ماذا؟ واجبا. فركعة الطواف في الطواف الواجب لو تركها الإنسان يجبر ذلك بدم. نزول مزدلفة، متى؟ بعد الرجوع من عرفة ليلة العيد. ولا بد في النزول من حط الرحال، لا بد أن يضع ماذا؟ الرحال. ماشي معانا؟ إذا الواجب ليس المبيت وإنما ماذا؟ النزول وحط ماذا؟ الرحال. الأمر السادس مبيت الليالي الثلاث من منى. مبيت الليالي الثلاث في منى هذا حكمه ماذا؟ أنه واجب. الأمر السابع الإحرام من الميقات. ميقات المكان، يعني ألا تتجاوز الميقات. الأمر الثامن التجرد من مخيط الثياب، كل ما هو مخيط ونعني بالمخيط هو المفصل على الجسد، فهذا يجب عليه ماذا؟ أن يتجرد منه. فليل الثوب كل ما كان مفصلا للجسد فيجب عليه أن يتجرد منه. إذا التجرد من المخيط هذا واجب. إيه للذكر، الأنثى ثلث. الأمر التاسع التلبية، التلبية واجبة. لو ترك التلبية بالكلية ترك ماذا؟ ترك واجبا. الأمر العاشر الحلق، الحلق أو التقصير. الأمر الحادي عشر رمي الجمار، رمي الجمار. إذا هذه هي الواجبات. لماذا كانت واجبات ولم تكن أركانا؟ إذا القاعدة كل ما جاز تركه لعذر لم يكن ماذا؟ لم يكن ركنا. فيجوز لك أن تترك هذه الأمور لعذر وتجبر به وتجبر بدم. طيب لماذا وجب الدم في ترك الواجبات؟ لأن الحلف ناقص فجبر ماذا؟ بدم، لأنه دخل نقص في الحج فيجبر هذا بالدم. إذا هذه واجبات الحج. المذهب يرى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، لا فرق بين الفرض والواجب إلا في الحج، فالفرض خصصه يعني بعض المالكية بالذي لا يجبر بالدم، والواجب بالذي يجبر بالدم. معينتم الأصل عدم الفرض إلا في الحج، فبعض المالكية خصص الفرض بالذي لا يجبر بالدم، والواجب بالذي ماذا؟ يجبر بدم. لما ذكر الناظم أن الإحرام من الميقات واجب أراد أن يبين المواقيت، أراد أن يبين ماذا؟ المواقيت. أي مواقيت؟ المكانية. فذكر أن المواقيت المكانية هي ذو الحليفة، وهذا ميقات لمن؟ لأهل المدينة. يعني الإنسان إذا أراد الحج فيجب عليه أن يحرم في ذي الحليفة، ليس له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. لو تجاوزه ولم يعد عليه دم، لأنه ترك ماذا؟ لأنه ترك واجبا. إذا المدينة ميقاتها ذو الحليفة، وأما أهل الشام ومصر والمغرب فميقاتهم الجحفة، والآن ميقاتهم ماذا؟ رابل. يعني اندثرت معالم الجحفة، وكان المكان الذي يوازي يسامت الجحفة اسمه ماذا؟ رابل. فكان أهل الشام والمغرب والمصر يحرمون الآن من رابل، يحرمون من رابل. أهل نجد ميقاتهم قبل المنازل، واليمن ميقاتهم يلملم، ميقاتهم يلملم. أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة. ما معنى يهل؟ يبون الإحرام، لا ينوي في بيته، وإنما ينوي الإحرام في هذه ماذا؟ الأمثلة. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل. قال ابن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل اليمن من يلملم. طيب وذات عرق للعراق، سنة وذات عرق للعراق، لم نذكرها ذات عرق، ذات عرق لأهل العراق. ماشي. إذا الذي يريد أن يحرم وله ميقات مثاني فيحرم من أي؟ من ميقاته. عندنا شخص يسمى عند الفقهاء بالآفاقي. من هو الآفاقي؟ هو الذي يمر على ميقات وليس من أهل هذا الميقات. يعني أهل المغرب الآن ميقاتهم جحفة أو رابغ، الذين يذهبون الآن من ليبيا إلى المدينة، لا يذهبون إلى مكة مباشرة وإنما يذهبون إلى المدينة، ثم من المدينة ينطلقون إلى مكة، ما هو ميقاتهم؟ بالحليفة. إذا الليبي هنا يسمى ماذا؟ آفاقي، لأنه الآن لم يذهب إلى مكة مباشرة وإنما ذهب إلى المدينة، فيكون ميقاته ميقات ماذا؟ أهل المدينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي هذه المواقيت لمن؟ لأهلها. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، الذي يمر وهو ليس من أهل هذا الميقات فيجب عليه أن يحرم من هذا الميقات. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. من كان دون الميقات من أين يحرم؟ من مكانه. الذي دون الميقات يحرم من مكانه، والذي يمر على الميقات يحرم من الميقات. ماشي ماشي معاي. إذا الآن عرفنا واجبات الحج، عرفنا الأركان وعرفنا الواجبات وعرفنا أيضا المواقيت المكانية. يقول: وإن ترد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمعا. الآن الذي يريد الحج، الذي يريد أن يحج، يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة ترتيب حجه. ولهذا الناظر أمره أن يسمع منه هذا الترتيب. تعال محمد أكمل القراءة، فاهمين معايا؟ الآن أعطاك الأركان وأعطاك الواجبات وعرفك بالمواقيت ما صفة الحج؟ ما ترتيب هذه الصفة؟ الآن سيرتبها لك. ولهذا أمر السامع أن يستجمع ذهنه وأن يستحضر وأن يكون فارغ ماذا؟ الذهن حتى يفهم الترتيب، حتى يعد الترتيب. نعم، ركز معي في الترتيب الآن. وإن تريد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منه استجمعا. نعم. وإن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين، واستصحب الهدي وركعتين للكافرين ثم الإخلاص هما، فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية ممن تصل، وجددناها كلما تجددت حال، وإن صليت ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك، ومن كذا التثنية تدخلا، إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل واسلكا، للبيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود كبر وأتم، سبعة أشواط به وقد يسر وكبرا مقبلا ذاك الحجر، متى تحاذيه كذا اليمان لكن ذا باليد خذ بياني، وإن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي، وارمل ثلاثا وامش بعد أربعا خلف المقام ركعتين أو قعا، وادع بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلم، واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا، واسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسير إذا اقتفى، وخب في بطن المسير إذا اقتفى، أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما، وادع بما شئت بسعي وطواف بالصفا والمروة مع اعتراف، ويجب الطهران والستر على من طاف نذبها بسعي يجتلى، وعطف لب لمصلى عرفه، وخطبة السابع تأتي للصفا، وثامن الشهر تأتي للصفا، وخطبة السابع تأتي للصفا، وثامن الشهر خرجن المنى بعرفات تاسعا نزولنا، واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعا واقصرا، ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء، ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف وانفر لمزدلفة وتنصرف، في المأزمين العلمين نكبي واقصر بها واجمع عشا لمغربي، واحطط وبث بها وأحي ليلتك، وصل صبحك وغلس رحلتك، قف وادع بالمشعر للإسفار، وأسرعا في بطن وادي النار، وسر كما تكون للعقبة فارم لديها بحجار سبعة، ومن أسفل تساق من مزدلفة كالفول وانحر هديا بعرفة، أوقفته واحلق وسر للبيت، فقف وصل مثل ذاك النعت، وارجع فصل الظهر في منى وبت، إثر زوال غده ارم ولا تفت، ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقف للدعوات، طويل نفر لولين أخرا عقبة وكل رمي كبرا، وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد. وتم ما قصد تم حج. هذه هي الصفة أو هذا هو الترتيب الذي ذكره الناظم. الناظم الآن يخاطب المغربية لأنه مغربي، يخاطبه يبين له أن ميقاته هو رابع. فالمغربي إذا حاز الميقات فإنه ماذا؟ يعني إذا جاء إلى رابع ماذا يفعل؟ لا، يتنظف بإزالة الأذى فيقلل أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينفر إبطه. لماذا؟ قالوا لأن الإحرام يمنع من فعل هذه الأمور حال إحرامه. المحرم ما ينقص أظافره حال الإحرام ولا ينفر إبطيه، فاستحب فعله ماذا؟ قبل أن يحرم. ولهذا قال يستحب أن يبدأ بالتنظف من هذه الأمور، لأنه إذا أحرم لم يكن له أن يزيلها، فناسب أن يفعلها قبل إحرامه. بعد أن يتنظف ماذا يفعل؟ يتجرد من ملابسه، لما في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إذن عليه أن يتجرد من هذه الأمور ماذا؟ من هذه الأمور كلها، لأنه ممنوع من لبسها حال الإحرام. إذن يتجرد من هذه الأمور ثم يغتسل كغسل الواجب، ويكون هذا الغسل متصلا بالإحرام. معاك؟ يكون متصل بإحرامه، لأن الغسل لأجل الإحرام. ولهذا ناسب أن يكون متصلا بالإحرام. لما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، وابن عمر كان شديد الحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يغتسل كغسل الواجب كغسل الجنابة، ثم يلبس الإزار والرداء والنعلين. الإزار يستر به أسفل الجسد، والرداء أعلى الجسد، والنعلين يستر بها ماذا؟ قدميه. لما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه، فنص على أنه لبس الإزار والرداء. وفي أحمد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. طيب ماشي معاولة صوير معاولة. الآن تنظف وتجرد واغتسل ولبس الإزار والرداء والنعلين. إن كان معه هدي ماذا يفعل؟ يستصحب الهدي، يقود الهدي معه. لما في البخاري عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. من كان معه ماذا؟ هدي. الذي معه هدي ماذا يفعل؟ يستصحب الهدي معه. طيب ماذا يفعل بعد ذلك؟ يحرم؟ ها؟ لا مازال. ويصلي ركعتين، ويصلي ماذا؟ ركعتين ليكون الإحرام عقب صلاة. لما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. إذا كان ماذا يصلي؟ ركعتين. وفي مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم بعد ذلك ماذا؟ يحرم. طيب ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ قال في سورة الكافرون والإخلاص، قياسا على ماذا؟ على ركعتين الطواف، قياسا على ركعتين الطواف. بيصلي الآن، ماذا يفعل؟ يحرم؟ مازال. فإذا ركب الدابة، إن كان عنده دابة أو مشى على رجليه نوى الإحرام. إذا متى ينوي الإحرام؟ بعد أن يركب أو يمشي. ويصحب النية قول أو عمل، مش نية بس، لابد أن يصاحب النية قول، وهو ماذا؟ التلبية أو عمل كأن يمشي، مما هو متصل بنية ماذا؟ الإحرام. لما في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين. طيب، فإذا استوت به راحلته أهل، متى يحرم؟ إذا استوت به ماذا؟ تبقى. طيب، التلبية، أراد أن يبين لك الناظم أن التلبية على الإنسان أن يجددها كلما ركب، مشى، نزل، صلى، لا يأتي بها في أول ماذا؟ الإحرام ويسكت، يأتي بها في أول الإحرام ثم ماذا؟ يقوم بتجديدها. لما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة كل ذلك ماذا؟ وهو يلبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أحرم. قال فإذا دنا من مكة ماذا يفعل؟ لا يتوقف عن لا يبيت بمكان يسمى ذي طوى. يبيت في هذا المكان. لما في مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بات به طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، يعني وصلها ليلا فبات بذي طوى، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. بيبات في ذي طوى، ماذا يفعل بعد ذلك؟ هل يدخل مكة؟ يغتسل. بعد أن يبيت بذي طوى يغتسل، لأجل ماذا؟ لأجل الدخول إلى مكة. ويكون اغتساله من غير تدليك. في الغسل الواجب قلنا يجب أن يكون ماذا؟ بتدليك. في الغسل للدخول إلى مكة لا يكون فيه ماذا؟ تدليك، لا يكون فيه دم. لما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة، كان يغتسل لدخول مكة. وفي مسلم عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ثم يدخل مكة نهارا. من أين يدخل؟ قال ويدخل مكة من كداء، من الثنية، يعني مكان عالي في مكة، يدخل من أعلى، من أعلى مكة، يهبط منها للأبطح. لما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، يعني الدخول يكون من أعلى، من أعلى مكة. طيب، فكان يدخلها كما في الصحيح من أعلاها ويخرج من أسفلها. أشين معي توا الآن، يبيت بذي قوة حتى يصبح، يقتسل ويدخل مكة من أعلى، ويترك التلبية وكل شغل متى؟ إذا وصل إلى بيوت مكة. إذا كانت بيوت مكة أمامه يقطع ماذا؟ التلبية، ويقطع أي كل شغل. لما في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، إذا وصل إلى الحرم، إلى بيوت ماذا؟ مكة. فإذا دخل البيت الحرام ماذا يفعل؟ استلم الحجر الأسود بالتقبيل ويكبر عند تقبيله، ويكبر في كل شوط. بعد أن يستقبل الحجر ماذا؟ بوجهه. نعم، فهم بالنهاج. ونعم حسنت، ويدخل من باب ماذا؟ ويدخل من باب السلام، يدخل إلى مكة من باب، نعم، ويسلك في الدخول إلى الكعبة باب السلام، ويعرف بباب بني شيبة. يعني المكة أبواب، هناك باب يعرف بباب بني شيبة، يدخل من هذا الباب. فإذا دخل البيت الحرام استلم الحجر الأسود بالتقبيل، يستلمه بأن يقبل الحجر الأسود، يكبر عند تقبيله ويكبر في كل شوط، ويكون مستقبل الحجر الأسود. فكلما يحاذي الحجر ماذا يفعل؟ يقبل عليه بوجهه ويقبله ويكبر. لما في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله. نعم، في كل شهر يقبله في كل ماذا؟ شهر. الآن أول ما دخل البيت ذهب إلى أين؟ إلى الحجر، استقبله واستلمه وقبله، ثم ماذا يفعل؟ يبدأ بالطواف، يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، والبيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وجعل البيت عن يساره وقال خذوا عني مناسككم. هذا طواف ماذا؟ هذا طواف القدوم، هذا طواف القدوم. أنا أتكلم عن صفة الحج، هذا طواف القدوم. لماذا استحب البداية بالشروع في الطواف؟ يعني أول ما دخل البيت الحرام ماذا فعل؟ طاف. لماذا لم يصلي ركعتين تحية المسجد؟ لأن تحية البيت الطواف، أول ما يبدأ به في البيت ماذا؟ هو الطواف. طيب إن لم يتمكن أو قبل هذا في أثناء الطواف سيمر على ماذا؟ الركن اليماني. الركن اليماني هو آخر ركن قبل ماذا؟ قبل الحجر الأسود. ماذا يفعل؟ يستلمه، يستلم الركن بيده. حتى في كل شوط يستلم من غير تخبير، يضع اليد فقط. لما في مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، أي الحجر الأسود والركن الذي قبله. نعم، لا ما في شيء، يستلمه فقط، مجرد ماذا؟ استلام. انتبهوا، الحجر الأسود يقبل، واليماني الذي قبله يستلم بيده فقط. فإن لم يتمكن الحاج من تقبيل الحجر الأسود لازدحام لم يصل إليه، ماذا يفعل؟ يمس بيده ويضع يده على فمه من غير تقبيل. عندهم إن لم يستطع أن يقبله مباشرة يمسه بيده ويضع يده على فيه من غير ماذا؟ من غير تقبيل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما في مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده. اللمس لا، يعني الآن إن لم يمكنك الاستلام تشير إليه من بعيد. لا تشير إليه فقط، هو مجرد إشارة. إذن عندنا إما أن تقبله وإما أن تمسه بيدك، إما تضع يدك على فيه في المذهب من غير تقبيل، وإما أن تشير إليه من بعيد. قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ابن عمر ماذا فعل؟ قبل. لكن في المذهب ليس لنا التقبيل. لماذا؟ قالوا التقبيل خاص بالحجر مباشرة. التقبيل قالوا المسلوب ماذا؟ في مباشرة الحجر. وأما إذا لم يباشره بفمه فإنه ماذا؟ يمسه من غير ماذا؟ من غير تقبيل. طيب الآن وصل للحجر وبدأ في الطواف. يستحب للطائف في طواف القدوم، مش في كل طواف، انتبه، يستحب للطائف في طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي في الأربعة التي بعدها. الرمل فوق المشي ودون الجري، فوق المشي ودون ماذا؟ الجري. لما في الموطأ عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، أي من الحجر إلى الحجر ثلاثة أطواف، أي في الثلاث ماذا؟ الأولى. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، هذا هو عمل أهل ماذا؟ المدينة. طيب بعد أن ينتهي من الطواف، عرف الطواف الآن، يستقبل الحجر الأسود، يقبله، يكبر عند تقبيله، ثم يطوف سبعة أشواط، يجعل البيت عن عن يساره إذا وصل إلى بطن اليمان ماذا؟ يستلمه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. هو لم يرد فيه أذكار معينة إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو بما شاء ويذكر بما شاء. بعد أن ينتهي من الطواف ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين الطواف خلف مقام ماذا؟ إبراهيم. لا الحجر الأسود بس، إشارة من بعيد تكون الحجر الأسود فقط. إذن نعم التكبير في الحجر الأسود لما تؤشر في كل شوط تستقبل الحجر وتكبر، إن كنت بعيد تشير وتكبر. بعد أن ينتهي من الطواف نصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا أي هذا أمر بالاتخاذ، واتخذوا هذا إخبار، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولنا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت وهو الرمل، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة، ويدعو الله بعد الانتهاء من ركعتي الطواف بما شاء. أي معنتم تم ركعتين، انتهى من الركعتين، ماذا يفعل؟ يدعو بما شاء. أين يدعو؟ عند الملتزم. الملتزم بين الباب، باب الكعبة وبين الحجر الأسود، باب الكعبة والحجر بينهما، هذا يسمى ماذا؟ الملتزم. يسن له أو يستحب له أن يدعو عنده بعد أن ينصر جسده. جاء في عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، أي ركن حجر الأسود وبين الباب، فوضع صدره ووجهه وكفيه وبسطهما بسطا، يعني صدره وكفه ويديه، وبدأ ماذا؟ يتضرع. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى من الطواف وصلاة الركعتين والدعاء عند الملتزم ماذا يفعل؟ يعود ويستلم الحجر الأسود، يعود مرة ثانية إلى الحجر ماذا؟ إن قدر أن يقبله قبله، إن قدر أن يمسه مسه ووضع يده على فيه، وإلا أشار ماذا؟ إليه من بعيد. ما في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة ماذا فعل؟ استلم الركن الأسود قبل أن يخرج، أي قبل أن يخرج إلى الصفا. ثم بعد ذلك طبعا في ركعتي الطواف يقرأ بسورة الكافرون وآلف ناس. انتهى الطواف الآن ينتقل إلى السعي، ثم يخرج إلى الصفا، والسعي لا يكون إلا عقب طواف في السعي الروح، ليس هناك سعي وحده، وإنما يكون السعي السعي عقب ماذا؟ الطواف. ها؟ مقرونا بالطواف. ماذا يفعل؟ يذهب إلى الصفا ويقف مستقبل القبلة وهو على الصفا، ثم يكبر ويهلل لما في الموطأ عن مالك عن جابر عن جعفر عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد ماذا؟ وهو يريد الصفا، يقول نبدأ بما بدأ الله به. بماذا بدأ الله؟ بالصفا، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا. إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاثا بين كل مرة ومرة ماذا؟ دعاء. يفعل كم مرة؟ ثلاث مرات. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله نصر نعم أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو دعاء طويلا، ثم وهو واقف الله أكبر الله أكبر لا إله، ثم يدعو. يفعلها كم مرة؟ ثلاث مرات. كم بينهما دعاء؟ دعاءان. بينهما دعاءان، وهو واقف على الصفا مستقبل ماذا؟ القبلة. بعد ذلك ينزل يسعى إلى المروة، ينزل من الصفا ويذهب إلى المروة، فيقف على المروة مستقبل القبلة ويفعل ما كان يفعله في الصفا. في أثناء السعي هناك علمان في بطن الوادي، ماذا يفعل؟ يسرع، يعني يجري بشدة بقوة بين العلمين. الخبب هو روط فوق الرمل، يعني بين العلمين، يعني يمشي هو الآن، إذا وصل بين العلمين ماذا يفعل؟ يخب، يسرع، يجري إلى أن يصل إلى العلم ماذا؟ الثاني، ثم يكمل ماشيا. لما في صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربع، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا، يعني إذا وصل بين العلمين إلى بطن الوادي ماذا يفعل؟ يجري. ثم بين الناظم أن هناك أربع وقوفات في الصفا والمروة، كم هناك؟ كم يقف مرة؟ أربعا على الصفا وأربعا على المروة، والأشواط سبع، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا ماذا؟ شوط. ويستحب الدعاء في الطواف والسعي والصفا، يستحب الدعاء في الطواف والسعي مع الاعتراف بالذنب والتقصير، إن هذا مقام إجابة، يستحب فيه ماذا؟ الدعاء. ثم بين الناظم أنه يشترط في الطواف وجوبا الطهارة من الحدث والخبث وستر العرض واستحبابا في الصفا والمروة. يعني الطهارة من الحدثين، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث شرط في أو واجب في الطواف، مستحب في السعي بين الصفا والمروة، واجب في الطواف في أن الطواف صلاة، ويشترط في الصلاة ماذا؟ الطهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا وقال خذوا عني مناسككم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل ذلك على أن الطهارة شرط في الطواف. وأما في الصفا والمروة فاستحبابا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة من السعي، فدل ذلك على أنه غير مشترط، وإنما كان مستحبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى متطهرا. بعد الفراغ من السعي يعود الحاج إلى التلبية، وقطعها متى؟ لما وصل إلى بيوت مكة. متى يعود إليها؟ بعد السعي إلى عرفة، إلى أن يصل إلى مصلى عرفة، لما في الموطأ عن مالك عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. نعم لأن الآن هو الآن إما أن يكون قارئا وإما أن يكون ماذا؟ مفردا، فلا يحلق الحلق، إنما يكون للمتمتع، إنما يكون للمتمتع، لكن الآن القارئ والمفرد هذا لا يحلق. بعد أن يسعى يعود إلى التلبية، متى يقطعها؟ من زوال شمس يوم عرفة. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. طيب الآن تم السعي وعاد إلى التلبية، يستمر في التلبية، فإذا جاء اليوم السابع من ذي الحجة يأتي الناس إلى المسجد الحرام ظهرا، فيصلي الإمام الظهر ثم يخطب بالناس خطبتين يبين لهما صفة الحج من يوم الثامن إلى أن ينتهي ماذا؟ الحج. معكم يوم السابع الحجاج يجتمعوا أين؟ في المسجد الحرام، فيصلي بهم الظهر ثم يقوم يبين لهم صفة الحج. نعم خطبتين يخطب بهم ماذا؟ خطبتين. لما في النسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، في تلك السنة لم يحج وإنما بعث الله، بعث أبا بكر، فلما كان قبل التروية بيوم، يوم التروية أي يوم؟ الثامن، قبله يعني اليوم ماذا؟ السابع. قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، خطب من أجل أن يبين للناس مناسك الحج، ثم بعد ذلك يأتي اليوم الثامن وهو يوم ماذا؟ التروية. نجيئه بإذن الله تعالى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واضح ولا في إشكال؟ واضح. إذا أخذنا الآن الصفة شيئا